واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها الاخوه المسلمون ان اعظم حكمه افترض الله باجلها القيام على العباد هي التقوى كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فاورث الله جل وعلا ان الهدف من قام الصيام هو تقوى العباد في الدرجه الاولى ومن التقوى ايها الاخوه يتقوى الله عز وجل في هذا الشهر ان يصحح ما لدينا من قضايا وسلوكيات خاطئه قامت في اذهاننا وقامت في اعمالنا حتى اعتاد الناس عليها وجعلوا لا يرون الحق في غيرها ومن هذه السلوكيات والقضايا ايها الاخوه اشياء قامت في الاذهان من تطورات خاطئه عن الاسلام ومن السلوكيات اعمال اعتاد الناس عملها في واقع حياتهم ومن السلوكيات ايها القضايا ايها الاخوه ومن الاصول التي إذا صارت خاطئة يزاد عليها أعمال كثيرة خاطئة أيضا وهذه القضية أيها الإخوة هي انحراف مفهوم العبادة عند كثير من الناس هذا الانحراف أيها الإخوة جعل كثيرا منهم لا يقبلون على الله عز وجل ولا يعرفون الحق معرفة إلا إذا صاروا في مثل هذا الشهر الكريم وإذا أكثروا عنه وتولى عنهم مصيرا لا يعرفون الله جل وعلا ويرجعون إلى ما كانوا فيه من الانحراف والمعاصي ونحن نتكلم أيها الإخوة عن من يحسن الظن فيه من الناس وإلا فإن وجود أناس كثير لا يعرفون الله تعالى لا في رمضان ولا في غير رمضان وهؤلاء أيها الإخوة لهم عقاب اخر ولهم كتاب اخر وسوف يلقون غيا وانما يتكلم ايها الاخوه عن كثير من المسلمين اذا جاء رمضان اقبل على الله جل وعلا بالطاعه فتحوا القران واصبحوا يقرؤون فيه اقبلوا الى المساجد وصاروا يحضرون الصلوات الخمس مع الجماعه اخرجوا بثواب اموالهم وجزءا من صدقاتهم في هذا الشهر وامتنعوا عن كثير من المعاصي هذا الانحراف ايها الاخوه ان نعرف الله في رمضان ولا نعرفه في غير رمضان هو من ضعف الايمان بالله جل وعلا قال اهل السلف بئس القوم لا يعرفون الله الا في رمضان لو تفكرنا ايها الاخوه في حال نعمه المساجد في صلاه الفجر مثلا لماذا لا هذا الاثقال الكبير على صلاه الفجر فبعد ان كان يوجد في نفسه صف واحد او صف وبعض صف في غير رمضان فهذا تصل في رمضان الى ملء نفسه او الى سته صفوف او ثمانيه اضعافا مضاعفه لماذا يحصل هذا ايها الاخوه اننا لا نقول ان هذا خطا وانما هذا هو عين الصواب ولكن لو تفكر أن يكان الناس من قبل، قبل رمضان أن يكان الناس، وبعد رمضان أيها الإخوة يعتاد الناس أيضا أن يضيعوا عن المساجد وأن يرجعوا إلى يومهم ويومهم عن الصلوات. فلماذا يفعلون ذلك أيها الإخوة؟ هل فكرتم معي بالسبب الذي يجعل أولئك الناس عن الإقبال على الطعام في رمضان وترك الطعام في غير رمضان؟ إنه انحراف في مفهوم العبادة أيها الإخوة. إن العبادة عامة في جميع الأوقات يوم المسلم وليلته، كما قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فبين جل وعلا أن عبادته يكون في غاية الحياة وفي الممات. فإذا كانت العبادة أيها الإخوة شرور الحياة، فما المعنى أن نقبل على الله جل وعلا في أيام مخصوصة وأوقات مخصوصة ثم نترك عبادته جل وعلا في بقية الأوقات؟ ما هذا إلا من نقص معرفة بالله جل وعلا ومن ضحكه بحقه الذي أوجبه علينا. فالحذر الحذر أيها الإخوة من التغافل عن الطاعات والإقبال عن الله جل وعلا، فإن أحدنا لا يدري متى يكون ابتغاء أجره، فربما يكون قبل رمضان وربما يكون بعد رمضان. فكيف يكون نسيان لله جل وعلا وهو في هذا التقصير؟ وإذا أخذنا مفهوما آخر من المفاهيم في العبادة وهو مفهوم التوبة أيها الإخوة، فإننا نرى كثيرا من الناس يتوبون إلى الله جل وعلا في رمضان ويقلعون عن كثير من المعاصي ويتركونها ويحلون بدلا منها طاعات كثيرة. فإذا أتى رمضان رجع أولئك إلى الناس في المعاصي ولكم تلك التوبة وذلكم العهد الذي أخذوه على أنفسهم أمام الله جل وعلا. هذا خطأ في فهم التوبة أيها الإخوة. التوبة تكون من أحد شروط التوبة عدم العودة في الذنب مرة أخرى، أخذ العهد على النفس حتى تعود إلى الذنب مرة أخرى. كيف نعود إلى الذنوب بعد رمضان بعدما كنا في رمضان لا نفارقها؟ هل هذه توبة صحيحة أيها الإخوة؟ وهل يقبل الله التوبة من هذا السائل؟ إذا تاب هذا في رمضان وبعد رمضان رجع إلى الذنب، هل هذه توبة نصوحة؟ هل هذه توبة نصوح كما أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بقوله: وتوبوا إلى الله توبة نصوحة؟ هل هذه هي التوبة النصوح؟ هل التوبة النصوح الرجوع إلى الذنب والانغماس فيه بعد أن وجدت أيها الأخ المسلم في رمضان لذة الإيمان، وبعد أن وجدت لذة الابتعاد عن المعاصي، وبعد أن أدركت الوحدة التي كانت في قلبك من جراء الإحسان على المعاصي قبل رمضان؟ إذا كنت أدركت هذه اللذة وهذه الفرحة، كيف ترجع إلى الكفر بعد إذ أنقذك الله منه؟ هذه أيها الإخوة قضية أخرى من القضايا التي يعرفها الناس في رمضان ومن التناقضات التي يعرفونها في حياتهم. أوقات وعبادات وطاعات وأمثلة في رمضان وبعد رمضان أشياء أخرى لا يعلم بها إلا الله. ولذلك كان لزاما علينا أيها الإخوة أن ننتهك هذا الشهر الكريم لنراجع فيه حساباتنا ونصحح فيه أوضاعنا. فما وجدنا من مفهومات خاطئة أصلحناها، ولا يكون ذلك إلا بفهم الكتاب والسنة والعودة إلى الكتاب والسنة وفهم الإسلام فهما صحيحا من مكاتبه الأصلية بأقوال علماء السلف المعتمدين الذين هم في الأمانة ممن يتلقى بالدرجة التي يتلقى منهم. لا بد من هذا أيها الإخوة. وبعد ذلك إذا أطرحنا هذه المفاهيم والتصورات والقضايا الخاطئة، لا بد أن نلتفت إلى حياتنا العملية. فما وجدنا فيها من أخطاء قومناها بناء على التصورات التي أطرحناها فائدة. فإذا يخص ايها الاخ المسلم الى حال السلف في بعض القرار العمليه التي تكون في رمضان وفي غير رمضان. لو تفتحون الساعه بينها وبين ما يفعل الناس في هذه الايام، فاذا اكتشفت مثلا الى اخذ المال واحتكاره وكيفيه جمعه، تجد السلف رحمه الله تعالى في غايه الورع والتقوى في تحصيل هذا المال، لا ياخذونه الا من حله ولا ينفقونه الا في حله، والامثله كثيره على ورعهم وتقواهم في تحصيل المال الذي هو مال الله اصلا. هذا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءه غلام له بطعام فاكله، ثم قال له هذا الغلام: اتدري من اين اتيتك بهذا الطعام؟ فقال: لا. قال: اني كنت حتى تحتلت برجل في الجاهليه واني غاوت منه الكهانه، فخدعته واخذت مالا على هذه الكهانه، فصار المال حراما عندي الاخوه من وجهين: من وجه الاول انه مكتسب من طريقه سلفيه ومن الكهانه، والسبب الثاني حرام انه اخذه بالخداع والنصر اذ كان لا يكفر الكهانه. فلما علم ابو بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الامر جعل يطعم في دينه في حرمه، فقاء جميع ما اكله من هذا المال الذي جلبه له هذا الخادم بهذا المال الحرام. فعلم ابا بكر الصديق رضي الله عنه معذور بجهله في مصدر هذا المال. وعمر رضي الله عنه لما جاءه غلام له بلبن فشربه، قال لغلامه: من اين اتيت من هذا اللبن؟ قال: كنت عند ابن الصدقه على الماء فحلفت منها واتيتك به، فوضع اصبعه في حرصه وقرا جميع اللبن الذي كان في جوفه، لان ابن الصدقه وقف على المسلمين وملك للمسلمين جميعا، ولا يحل لواحد منهم ان يستحضر بالنفع من غير حاجه من دونهم. فهذا تقوى الصحابه ايها الاخوه في هذا العمل، يخرجون من اجوافهم ما هم معذورون فيه من الحرام. فانظروا رحمكم الله الى الفرق بين حالنا وحالهم. هم سلكوا سبيل الاحتياط في تحصيله، وسلكوا سبيل الورع والتقوى في تحصيله، وسلكوا سبيل الجود والكرم في انفاقه. كانوا لا يبخلون في اخراجه، كانوا لا يبخلون على الفقراء والمساكين، يعطون المال يوزعونه على الناس وينشرونه اعترافا بنعمة الله وفضله. أما في هذه الأيام فإن الناس يرون الحرام الحرام الحرام الواضح أمام عينهم، فيشتركون عليه ويهتمون عليه ويأخذونه ويعكفون منه عكفا غير مشتركين، غير مشتركين بغضب الله ولا بعقابه بجمع هذا المال. يأخذونه من مصادر كثيرة المحرمة من الغش والكذب والخيانة وأخذ مال الناس بالباطل وأخذ مال اليتيم والربا والرشوة إلى آخر ذلك من الوسائل المحرمة، يأكلونه في أجوافهم. ومن علموا أنهم لا يأكلون في بطونهم إلا النار، وبالإضافة إلى الأكل المحرم فإنهم يكسبون في إخراج هذا المال، لا يؤدون زكاته ولا يخرجون الصدقات منه. فلا عجبا للفرق بين حالنا وحالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا نظرت إلى مسألة أخرى من المسائل وهي سلوك وسائل الله المحرمة والاجتماعات والسماعات المحرمة، وجدت كثيرا من الناس يسمعون آلاف الدهر والمعاصي ويصبرون عليها حتى في رمضان. وليست المشكلة علمية أيها الإخوة، أعني أن المشكلة ليست سجان، فإن كثيرا من الناس يعلمون حكم هذه الأشياء، يعلمونه ويعرفونه معرفة يقينية، ولكنهم مع ذلك يصرون عليه، فليسوا معذورين بالسهل كما قد يتصور البعض، وإنما هو نفس في تقوى الله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم بجفاء الله والانتهاء عن المحرمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الذي لم يستغفر إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى سبيله القويم. ايها الاخوه الكرام، اذا لم نرجع الى الله جل وعلا في هذا الشهر الذي قتلت فيه الشياطين وتشفيت فيه مرض الجن، وقيل لبعض وقيل لداعي بخير اقبل وقيل لبعض الشر اقبل، اذا لم نجد الى الله جل وعلا في هذه الايام التي اجتمعت فيها اسباب الطاعه وتشكت فيها اسباب المعصيه، اذا لم نجد الى الله جل وعلا في هذا الشهر الذي تكون فيه حالتنا الايمانيه احسن ما تكون ايام السنه، فمتى يتوب الى الله جل وعلا الجنه؟ اذا لم تتحقق التوبه الصادقه والتصليحات لتطوراتنا ومساكيننا في هذا الشهر، فمتى تكون اذا ايها الاخوه؟ قولوا لي بالله عليكم، متى تنتقص اوضاعنا اذا لم نصححها في هذا الشهر الذي توافرت فيه اسباب الله؟ ان المساله ايها الاخوه تحتاج الى عزيمه صادقه، وانا على يقين ان في نفس كل واحد منا شيئا من الايمان والخير، شيئا ولو بسيطا، والا لما اقبل الى هذا المكان، ولما حضر خطبه الجمعه، ولما قبل الجمعه. فاذا كان في نفس كل واحد منا ايها الاخوه شيئا بسيطا من الايمان والخير، شيئا ولو بسيطا من ذلك، فلماذا لا يريد هذا الايمان؟ ولماذا لا يكتب هذا الايمان؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يروي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ان الايمان ليخلق في الثوب احدكم كما يخلق الثوب، نسال الله تعالى ان يجدد الايمان في قلوبكم. ان الايمان ليخلق في الثوب احدكم، يعني مثلا كما يخلق الثوب، كما يبدا الثوب. نسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يزيد ويكثر أيها الإخوة، لذلك لا بد أن نسأل الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم جدد إيماننا بك في قلوبنا يا رب العالمين. ولا بد أيها الإخوة من انتقال الأسباب التي تنمي هذا الإيمان من الطاعات الكثيرة والامتناع عن المعاصي. لا بد من محاولة زيادة هذا الإيمان فيما ننميه، ولا بد من الامتناع عن المعاصي التي تكذب ربه وإنساءه. وإذا كنا نرى أيها الإخوة كثيرا من الناس يقبلون على الطاعات في رمضان، فهذا ليس عشرا أيها الإخوة، وإنما هو خير كبير. هذا خير كبير، وهذه من نعمة الله جل وعلا، ولكن العجب أيها الإخوة الامتناع عن هذه وتحت هذه النعمة نعمة الإقبال على الطاعات من الله جل وعلا بعد رمضان. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أخبرنا بقاعدة عظيمة من قواعد هذه النفس التي لا يعلم أسرارها إلا خالقها جل وعلا. هذه القاعدة رويت إلينا بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان لكل عمل سره ولكل سره كثره، فمن كانت كثرته الى سنه فقد ابتدا، ومن كانت الى غير ذلك فقد هلك. ما معنى هذا الحديث؟ ان لكل عمل سره، والسره ايها الاخوه هي الكفايه الكبرى للشيء، لكل شيء قمه ولكل شيء علو ولكل شيء حد اقصى يبلغه اليه في الارتفاع. واما السبب فهي الطاعه والطريق، فلكل جزء كذلك، كما ان له نهايه عظمى وكما ان له قمه، فان له كذلك قصور وله قاع يجب اليه. والنفس البشريه ايها الاخوه لها مثل ذلك كما وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله عليه السلام: فمن كانت كثرته الى سنه فقد ابتدا، اي من كان الحد الادنى الذي تصل اليه نفسه الى كثره موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقا للحد الأدنى من الشرع، يقوم بأدنى ما فرض عليه ما فرض منه من الطاعات والامتناع عن المعاصي فقد اجتهد. وأما من كانت فطرته أن الإنسان فتوره في الأعمال الصالحة وفتوره في الهمة الحسنة إلى أقل من ذلك يكون فتوره تاسعا له من المعاصي فقد هلك. لذلك أيها المسلمون، ليس غريبا أن يتحمس الناس للطاعات في رمضان، فإن هذه من الشرة وهذا من العلو وهذا من بلوغ السنة، وقد كان عليه السلام وأصحابه يفعلون ذلك. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من القرآن في رمضان ما لا يقرأ في البلد، وكان يتصدق في الأفراد في رمضان ما لا يتصدق في غيره، وكان يعتكف في رمضان ما لا يعتكف في غيره، وكان يقوم من البيت في رمضان ما لا يقوم في غيره. فكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخدمون ويجدون للطاعات في رمضان. ولكن أيها الإخوة، هل كانوا من شهر رمضان؟ هل كانوا من شهر رمضان؟ رجعوا مرة أخرى فكان حضور المسجد أن تصل القضية إلى كتاب المعاصي والامتناع عن الطاعات الكلية؟ كلا أيها الإخوة، لم يكن الأمر كذلك، بل كان أحدهم لم تدر فإن أدركه لا يتعدى ولا تنقص عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الإخوة، إذا فهمنا هذه القضية لن نستغرب إذا رأينا شدة الطاعات في رمضان، ولكن المرجو من الله جل وعلا أن يوفقنا أن لا يكون في فتورنا أن لا يكون أثناء مرحلة الفتور أن نصل إلى المعصية أو أن نخالف معصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلموا أيها الإخوة أن الله جل وعلا أمرت بأمر عظيم له فضل عظيم في يوم الجمعة وليلتها، وفي هذا الشهر الكريم أيضا أيها الإخوة، وفي الدعاء إلى الله جل وعلا كذلك، وهو الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. فصلوا عليه وسلموا سلاما كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أبي بكر الرقيق الاستغفار، وعن عمر الظالم بالسيف المكسار، وعن عثمان جليل الجار، وعن علي رضي الله عنه، ورضي عن بقية صحابته أجمعين، ورضي الله عن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل اليهود والكفرة والمشركين. اللهم وفق الكفرة الذين يكذبون رسلك ويكذبون أولياءك ويحاربون عبادك الصالحين. اللهم جمعهم وشاهدهم واجعلهم عبرة للغافلين وسلفا ومثلا للآخرين. اللهم وجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة وترك العلم بعد الموت، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك قرة عين لا تنقطع. اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا ممن يجودون بأموالهم في سبيلك يا رب العالمين غير مرائين ولا كذابين. اللهم ارض قلوبنا عن الشرك والكفر، واجعلنا ممن يكون بأداء فريضة الزكاة التي فرضتنا منا على الرجل الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم وفرق لهذا الدين ناشئة يقضون بالحق وبه يعدلون، ويؤمنون دينك بأمرك على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وبالسائل الخطى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.